أجدنا في القول والعمل ووفقنا واجعل هوانا سمعا لما جاء به نبيك، اللهم صل عليه وسلم تسليما. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الصداق. وإن أصدقها طلاق امرأة له أخرى لم يصح، قدمه في المحرر والفروع، وهو ظاهر المذهب وقول أكثر الفقهاء، لقوله تعالى أن تبتغوا بأموالكم، ولقوله عليه السلام لا تسأل المرأة طلاق أختها. قال وإن أصدقها فرع، قبلها فرع، اقرأ. فرع إذا تزوجها على أن يعتق أباها صح نص عليه، فإن طلبت به أكثر من قيمته أو تعذر عليه فله قيمته، فلها قيمته. قال إذا تزوجها على أن يعتق أباها، كان أبوها رقيق عنده أو عند غيره، ثم خطب البنت فقالت إن عتقت أبي فذاك مهري، يعني ذاك هو الصداق. قال فإن فعل فهو صحيح، فالنكاح صحيح، وقلنا المهر لابد أن يكون مال. هل العتق مال؟ وأين المال الذي حصل للمرأة؟ قال لا يشترط مالا، إنما الصداق يكون مالا تارة ويكون منفعة تارة ويكون عملا تارة. هنا منفعة، استفادت انتفعتها. ولذا أقول فإن طلبت به أكثر من قيمته ما لها إلا القيمة. تعذر عليه أن يعتق العبد لأن مالكه أبى أن يبيعه. قال ودخل بها، إذا دخل بها استقر المهر، فمهرها عتق أبيها، وعتق أبيها تعذر. قال ما لها إلا القيمة، تعطى قيمة أبيها. نعم. ثم قال إذا قالت أتزوجك على أن تطلق زوجتك، ما هو شرط صداق؟ في فرق بين الشرط وبين الصداق. لو شرطت قالت أنا ما زوجك إلا إذا طلقت زوجتك، مر علينا في صفحة 81، افتحوا شوف صفحة 81، هذا في شروط النكاح. وإن شرط لها طلاق ضرتها، قال أبو الخطاب هو صحيح، المذهب أنه صحيح. إذا شرطت قالت أنا ما زوجك إلا إذا طلقت الزوجة التي عندك، هذا شرط صحيح. ولو خدعها فتزوجها ولم يطلق زوجته، هذا المذهب، وفي رواية لا يصح، هذا شرط لا يصح. فإذا دخل بها ولم يطلق زوجته فلها حق الفسخ، فلها لأنها منفعة، ترى أن هذه الضرة نقص عليها وكذا، هذه منفعة شرطت ذلك، هذا المذهب. والرواية الثانية عن إمام أحمد هذا لا يصح، شرط لا يصح، لأنه جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل للمرأة أن تسأل أن تكفأ إناء أختها أو تسأل طلاق أختها، ما يجوز هذا، لا يجوز فعلها، لا يجوز شرعا. لكن لو علمت أن هذه ما تتوافق معها أو تؤذيها أو كذا وطلب الطلاق، فقال هذا شرط صحيح. فالنكاح صحيح، كونه إثم لا يضر صحة النكاح. هذا كلام انتهينا منه في فيما سبق. الآن في مسألة ثانية، لو قال الصداق أنك تطلق الزوجة، لا أطلب مهرا إلا طلاق الزوجة، هنا قال لا يصح، والمذهب هناك صحيح في الشرط، لو كان شرطا لصح شرطه، أما إذا كان صداقا هذا لا يصح. اسمعوا الجواب هنا الآن. نعم. و... وإن أصدقها طلاق امرأة له أخرى لم يصح قدمه في المحرر والفروض وهو ظاهر المذهب وقول أكثر الفقهاء لقوله تعالى أن تبتغوا بأموالكم أن تبتغوا بأموالكم جاءت بعد أن بين الله عز وجل المحرمات من النساء: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم، إلى أن ذكر المحرمات من الرضاع وذكر المحرمات من النسب ثم وبالمصاهرة، ثم قال: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. والمحصنة المتزوجة ما يصح تتزوجها إلى أن يطلقها زوجها أو يموت عنها. والمحصنات من النساء كذلك هؤلاء محرمات. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم، يعني ما ذكره الله عز وجل وما لم ما ذكره الله عز وجل من هؤلاء ومما زاده صلى الله عليه وسلم في السنة ألا تنكح المرأة على عمتها أحل الله لك ما وراء ذلك، غير هؤلاء المذكور حلال لك أن تتزوج بها. وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، هذا الشاهد أن تبتغوا ذاك حلال لكم لأجل أن تطلبوا بأموالكم ما تريدونه من زوجات. الله عز وجل يقول أن تبتغوا بأموالكم، وهذه التي سألت طلاق ضرتها أن يكون مهرا، قال هذا ما هو مال. الاستدلال بهذه الآية على طلاق المرأة لا يصح في المذهب. لما لا يصح؟ لأنه في المذهب قرر سابقا أن الصداق يكون مالا ويكون منفعة ويكون عملا، فلا يصح في هذه الحالة أن يقول أن تبتغوا بأموالكم. لا مو مرة فلا يصح أن يجعل فلا يصح أن يجعل المال هو أداة هو المهر الوحيد، لأنه قرر هناك أن المنفعة تكون مهرا والعمل يكون مهرا. فهنا لما قال أن تبتغوا بأموالكم إنما هو استدلال الحنفية وغيرهم، ما هو استدلال الحنابلة، ولذا إراده لهذه الآية لا يصح على أساس المذهب. لو جابها واحد فقيه فقلنا هذا مغالط، لكن ما جاء بعده من السنة صحيح. اقرأ الحديث. ولقوله وقوله عليه السلام: لا تسأل المرأة طلاق أختها. ولأن هذا لا يصح ثمنا في بيع ولا أجرا في إجارة فلم يصح صداقا كالمنافع المحرمة. قال هذا ما يصح صداق، لأن هذا منفعة فيها مضرة للآخرين. فلما كانت لها هي لها منفعة، ولذا يقول ابن تيمية وغيره من أتباع الحنفية من أتباع الحنابلة والشافعية يقولون: لو اشترطت أنها لا تتزوجه إلا إذا طلق زوجته قال هذا شرط صحيح لها منفعة في ذلك، فإن أحب يفعل ذلك وإلا لا يجبر على ذلك، لها غرض صحيح في هذا. هنا كذلك كان يقال لها غرض صحيح في هذا، لأننا قررنا أن الصداق يكون منفعة تارة ويكون مالا تارة ويكون عمل، هنا لها منفعة في هذه. لكن لو قصدت المضرة فقط التخلص، المرأة زوجته عفيفة وأم عياله وقائمة بأموره، إنما قصدت فقط أنها تخلو به، قال هذه في باب الأذى ما يجوز. والنبي صلى الله عليه وسلم لا قال لا يحل لامرأة، فكون هذه المنفعة محرمة لا يصح أن تكون مهرا، لا يصح أن يكون طلاق المرأة مهرا للزوج. والناس الآن نسأل الله العافية والسلامة قد يقع في حب امرأة أو يطمع في مالها أو يشتهي نكاحها فتطلب منه الطلاق فيتعجل، فلا يكون لها مهر آخر، ويريد التخلص من أم عياله دون سبب ودون يعني مسوغ إلا قضاء شهوة والتعجل في المتعة. فهذا النوع حقيقة الله أعلم بصحة هذا النوع من النكاح، والله أعلم. نعم. فعلى هذا لها مهر المثل أو نصفه قبل الدخول أو المتعة عند من يوجبها في التسمية الفاسدة. لو وافق على هذا ودخل بها وما طلق زوجته كيف يحكم على الزوجة الجديدة؟ يقول في هذه الحالة لها مهر المثل. يقال مثلها كم مهرها؟ فيقال هذا مهرك، إن أحببتي تبقي معي فهذا مهرك، وإلا فلها حق الفسخ. ليه قلنا لها حق الفسخ؟ لأنها طلبت مهر معين فتعذر عليه أن يوفي به، فلها حق الفسخ. وإلا المرأة ما تملك الفسخ إلا لأمور، منها هذه أنه تعذر عليها أن يوفي بشرطها أو يعطيها مهرها، فلها مهر المثل ولها حق الفسخ كذلك. نعم. وعنه يصح في رواية أنها أن لو طلب طلاق زوجها طلاق زوجته أن يكون مهرا لها، في رواية عن الإمام أنه يصح، والمذهب أنه لا يصح. نعم. جزم به في الوجيد لأن لها فائدة ونفعا لما يحصل لها في الراحة بطلاقها من مقاسمتها والغيرة منها، فصح جعله صداقة كخياطة ثوبها وعتق أمتها. فإن فات طلاقها بموتها فلها مهرها، أي مهر الضرة في قياس المذهب، لأنه سمى لها صداقا لم يصل إليها فكان لها قيمته، كما لو أسبقها عبدا فخرج حرا. قال فإن فات طلاقها بموتها، وعدها أن يطلقها قبل الدخول ولا بعد الدخول، ماتت الزوجة الموعود بطلاقها، ما حصلت على مهرها، كيف يكون؟ قال لها مهر المثل، لها مهر المثل. نعم. لكن مهر المثل هذا قول آخر، وإلى الأصل لها مهر الضرة، هذه التي ماتت كم كان مهرها حين تزوجها، ويكون مهرا للجديدة. تعلم نتعلم هذه الأحكام الواردة في الفقه، وهي مسائل نازلة ووقع الناس فيها، ومعرفتها مما يقربنا إلى الله عز وجل، لأن هذا علم. نعم. وقيل يستحق مهر مثلها لأن الطلاق لا قيمة له ولا مثل له. نعم. وكذا جعله إليها إلى سنة. وهل يسقط حقها من المهر؟ فيه وجهان، فإن قلنا لا يسقط فهل ترجع إلى مهر مثلها أو إلى مهر الأخرى؟ فيه وجهان. اقرأ ما بعده. وإن تزوجها على 1000 إن كان أبوها حيا و2000 إن كان أبوها ميتا لم تصح التسمية، نص عليه في رواية مهنة. هذا قال إن كان أبوك حي هو غائب ما يدري ويتولى زواجها ولي آخر، قال إن كان أبوك حي فمهرك 1000 ريال، وإن كان أبوك ميت فالمهر 2000 ريال، فالمهر جعله معلق، إن كان حيا أعطاها 1000 وإن كان ميت أعطاها 2000. يقول هذا لا يصح. ليه قال لا يصح؟ لابد من مسوغ. بعضهم يجعله كالبيعتين في البيعة، والبيعتين في البيعة ما يصح، لأنهم فسروا البيعتين بالبيعة أن يقول أبيعك هذه الثلاجة بالنقد كذا وكان بالدين كذا، فبالنقد 1000 وإن كان دين بالأقساط 1500، هذا النوع من البيوع صحيح، هذا النوع ليس هو البيعتين في البيعة، لكن هكذا فسره بعض الفقهاء، ثم قاسوا على أنه لو قال لو كان أبوك حي فمهرك 1000 وإن كان أبوك ميتا فنجعل المهر 2000، قال قاسه على البيعتين في البيعة، البيعتين في البيعة ليس هذا معناه. وقياس هذا على البيعتين في البيعة لما علمنا أن ذاك ليس هو معناه، لأن البيعتين في النهى صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، لأن آخر الحديث فله أوكسهما أو الربا، فله أوكسهما أو الربا، سنبين هذا في جلسة أخرى إن شاء الله. هنا لما قال إن كان أبوك حي فمهرك 1000 وإن كان ميت فمهرك 2000، جعلوا المنع أنه علق المبلغ وهو النقد، علقه على وجود الحياة والموت، وتعليق المهر على أمر مشكوك هذا لا يجوز عندهم، هذا لا يصح. اسمعوا الآن التسويغ. نعم. وإن تزوجها على 1000 إن كان أبوها حيا و2000 إن كان أبوها ميتا لم تصح التسمية، نص عليه في رواية مهنة، لأن حال الأب غير معلومة فيكون مجهولا، ولأنه في معنى بيعتين في بيعة، وحينئذ لها قضاء نسائها. وعنه يصح لأن 1000 معلومة، وإنما جهل الثاني وهو معلق على شرط. عنه يصح، المذهب أنه لا يصح، لكن الصواب صحته، لأن الجهالة لا تضر هنا. لو قال أبوك حي لك 1000 وإذا كان ميت لك 2000 ما صححوه، قلنا أن تفسيرهم بالبيعتين في البيعة غير صحيح. ثم التعليق على أمر ليس جهالة، هذه الجهالة لا تضر، لأن علمت لو كان حيا تأخذ هذا المبلغ وإن كان ميت تأخذ هذا المبلغ، فكون المبلغ يتردد بين أمرين سيستقر في آخر الأمر، وهذا لا يضر. نعم. وإن تزوجها، وإن تزوجها على 1000 إن لم يكن له زوجة و2000 إن كان له زوجة لم يصح في قياس التي قبلها. فقال يعني طلب منها الزواج بها، فقالت أنت متزوج، قال أنا أزيدك، إذا كنت أنا متزوج أعطيك مهر زائد، وإن كنت غير متزوج فمهرك كذا. قال هذه المسألة ما تصح قياس على الأولى، لا تصح قياسا على الأولى. ليه قال قياس؟ لأن الإمام ما له نص فيها، لأنه لم يرد عن الإمام نص، والصواب صحتها. لو قال إن كنت أنا متزوج فأنا أزيد في مهرك، وإن كنت أنا غير متزوج فمهرك هو كذا، فوافقت، هذا لا شيء فيه إن شاء الله. نعم. والمنصوص أنه يصح هذه التسمية هنا. طيب اقرأ المتن. والمنصوص أنه يصح، وإذا قال العبد لسيدته أعتقيني على أن أتزوجك فاعتقته على ذلك عتق ولم يلزمه شيء. فإذا قال العبد لسيدته أعتقيني على أن أتزوجك، لأن ما صح العبد يتزوج مولاته، العبد ما يتزوج سيدته، إنما إذا اعتقته فأصبح حر، يمكن يعني يصبح كسائر الناس. ولو اشترط، لو طلب منها ذلك، قال إذا اعتقتيني فأنا أتزوجك، فأعتقته، هل يلزمه الزواج ولا لا؟ ما يلزمه؟ قال ما يلزمه، لا يلزمه الزواج، العتق يتم ويصح ولا يلزمه. اسمع المسألة الآن. وإذا قال العبد لسيدته أعتقيني على أن أتزوجك فأعتقته على ذلك عتق، يعني ظاهر العبارة التي ما يتمكن بها الإنسان يقول عتق بالبناء للمجهول، لكن هذا الفعل ما يأتي إلا هكذا، يقول عتق يعتق، فقال فأعتقته على ذلك عتق العبد. نعم، لأن سيدته أعتقد ولم يلزمه شيء، لم يلزمه أن يتزوج بها. اقرأ شرط. أي لم ولم يلزمه شيء، لأن النكاح يحصل به، يحصل به الملك للزوج، فلم يلزمه ذلك، كما لو اشترطت عليه تملكه دارا. وكذا إن قالت لعبدها أعتقتك على أن تتزوج بي لم يلزمه ذلك ويعتق، ولا يلزمه قيمة نفسه، لأنها اشترطت عليه شرطا هو حق له فلم يلزمه، كما لو شرطت عليه أن تهبه دينارا ليقبلها. ولأن النكاح من الرجل لا عوض له بخلاف نكاح المرأة. كل هذه قال هذه لأن أولا لأنه إذا عتق العبد أصبح حرا، إذا أصبح حر ما يمكن المرأة تلزمه بشرط من الشروط، وكذلك ما يقدم لها للحر عوض كما يفعل بعض الأجانب. المهر والعوض إنما تقدم للمرأة مو بالعكس. بعض الناس المسلمين المبتلين حين عاصروا بعض أهل الفرق من أهل الكفر تأثروا بهم، فأصبح الرجل هو الذي يقدم المهر للمرأة ويبتلى بذلك، ما المرأة تقدم المهر، وهذا حاصل في الهند والجهات هذيك، الحمد لله على العافية. ويقول هنا هذا الوعد لا يجب ولا يلزمه، لا يلزم العبد إذا أصبح حر. نعم، إذا فرض. وإذا فرض الصداق مؤجلا ولم يذكر محل الأجل صح في ظاهر كلامه. خطب الرجل من ولي المرأة وليته وقال زوجتكها بصداق كذا، فما ذكر، قال تصبر علي أو على دين أو مؤجل، أو لم يذكر تأجيل ولا يكون حالا، سكت. فإذا سكت صح الزواج وله أن يدخل بها. ثم قال هذا المهر إن أجلوه جعلوه مؤجل فوفاؤه يكون بأحد أمرين، إما بموتها أو طلاقها. إذا ماتت يعطي الصداق لورثتها، وإذا طلقها أعطاها الصداق. اسمعوا المسألة. وإذا فرض الصداق مؤجلا ولم يذكر محل الأجل صح في ظاهر كلامه، لأن ذلك عرفا فوجب أن يصح. قال أنا أتزوجها لكن صداقها مؤجل، وما ذكر محل الأجل، يعني ما ذكر التوقيت الذي فيه يدفع المهر، ما قال بعد سنة ولا سنتين ولا 20 سنة ولا ذكر حد، قال مؤجل، قال صح الصداق. طيب هذا التأجيل يستمر إلى متى؟ قال إنما يستقر إما بموت الزوجة أو طلاقها، هذا العرف الذي جار عند الناس. نعم، لأن ذلك عرفا فوجب أن يصح ويحمل عليه، وعلم منه أنه يجوز أن يكون مؤجلا وحالا، وبعضه كذلك. يجوز أن يكون الطلاق كله مؤجل، ويجوز أن يكون كله حال، ويجوز أن يكون بعضه مؤجل وبعضه حال. أما في عهد الصحابة وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما يعرف الطلاق المهر مؤجل، لا يعرف هذا، إنما حصلت في الأخير. ثم الناس كانت لهم أغراض غير مشروعة في هذا، وإلا الأصل أن الصداق يتفق عليه ثم يتعذر للرجل إيفاءه، هذا الغرض من التأجيل. ما عندي الآن، أصبر علي حتى أعمل وأشتغل ثم أسدد، فيكون الحق الزوجة في ذمة الزوج، هذا هو القصد، هذا الذي جرى عليه العمل. ثم بعد ذلك أصبح الناس لهم مقاصد، المرأة تطمع في الرجل ذو تركة وذو مال، أو أنها تعلم أنها لو طلقها قد تضيع، هكذا ترى، لأنهم لا ثقة لهم بالله عز وجل أو كذا، فيأتي ولي الأمر أو هي تستوثق من هذا الزوج فيقول نعم نوافق تقدم المهر كذا، يكون مهر معقول يستطيع الرجل دفعه، ثم يحملونه في الذمة في المؤجل مبلغ كبير. ما القصد من هذا؟ هذا القصد السيء. وكثير من الناس يتهافتون، يظنون أن لا زوجة إلا هذه الزوجة، وأن لا سبيل إلى مرأة إلا بهذا النوع، وهذا خطأ، فيفرطون ويقعون في ورطة. ويكون قصد الرجل ربطه بالمرأة، أحبها أو لم يحبها. والله عز وجل إنما شرع الطلاق لأجل الفكاك، لأن أحيانا قد ما يصلح الوفاق ولا يصلح الوئام، وقد يكون في بقائهما أذى كبير، فشرع الله الطلاق حلا لهذا، وهو يحب يربطها خلاف الشرع، ويقول تدفع المهر 5,000 ومؤجل 100,000. 100,000 يعرف أن هذا لا يتحصل عليه ولو عمل ما عمل، فهو يرهقه ذلك، ويخشى لو طلقها كيف يدفع 100,000. ثم بعض الناس نسأل الله العافية والسلامة، لما رأى أن هذا قد وقع فيه ما وقع ويبغضها يحب يتخلص منها، يبدأ يؤذيها ويعضلها ويتزوج غيرها ويعمل فيها ما يعمل، إلى أن تطفش منه فتطلب الطلاق. إذا طلبت الطلاق تملك الرجل، ما أطلقك إلا إذا تنازلت عن المؤخر الصداق. فيكون الغرض الذي من أجله أنها فرضت هذا أو ولي أمرها فرض هذا ما نفع، ما أدى. ويكون كذلك هذا الزوج اتخذ سبيل غير مشروع في الخلاص من هذا، فكان الأولى منذ الدخول أن يقول لا معنى لهذا الصداق المؤجل، هي زوجتي وامرأتي، مسكناها بمعروف، وإن بغضناها سرحناها بمعروف، هذا هو الشرع. ولا يصح للإنسان أن يربط وليته برجل على غير سبيل الوجه الذي ربط الله به بين الزيجات. أما لو عمل أن يعمل مثل هذا فتكون العاقبة منه صحيحة. نعم اسمع، لكن الزواج صحيح لو شرط، فالزواج صحيح المؤجل والمقدم، لكن الأولى أن لا يفعل، سيما إذا كانت الأغراض فاسدة. أما لو قال أنا أطلب 40, 50, 30,000، قال ما عندي إلا 15 تصبروا، وجعلوا هذا دين مؤجل، لا مانع منه. لكن أما أن يقصد الولي ربطها به قهرا، هذا الذي فيه المحذور. نعم. وعلم منه أنه يجوز أن يكون مؤجلا وحالا، وبعضه كذلك لأنه عقد معاوضة، فجاز فيه ذلك كالثمن. كالثمن، كالبيع، يشتري الإنسان السلعة ويقول ما عندي إلا هذا المبلغ، الباقي دين، أو بالتقسيط حتى أدفع. المهر كذلك. نعم. ومتى أطلق اقتضى الحلول، كما لو أطلق ذكر الثمن. كما لو أطلق قال مهرها 1,000 ريال، هذا مطلق، ما بين، ما قال متى يدفعها. طيب إذا قيد هذا في الصك، قال مقتضى الإطلاق أي موجب كونه لم يقيده أن يكون المهر حالا، يجب عليه أن يدفعها بمجرد العقد، يجب عليه أن يدفع المهر بمجلد العقد. لو قال أنا أطلقت ما بينت، ما قلت مؤجل ولا مؤجل، يقول نعم لما لم تذكر ذلك، والأصل في الإطلاق أن يكون حالا. نعم. وإن شرطه مؤجلا إلى وقت فهو إلى أجله. لو قال أدفع مهرها بعد 5 سنوات من الآن بعد ما أدخل بها، فهو خلاص إلى أجل، إذا جاء 5 سنوات لها أن تطالبه، أو ولي الأمر أن يطالبه كسائر الديون. نعم. وإذا فرض الصداق مؤجلا ولم يذكر محل الأجل، صح في ظاهر كلامه، ومحله الفرقة عند أصحابنا، يعني عند الحنابلة محل هذا الأجل الفرقة، والفرقة تحصل إما بموت أو طلاق. نعم. لأن المطلق يحمل على العرف، والعرف ترك المطالبة بالصداق إلى حين الفرقة بموت أو طلاق. المطلق يحمل على العرف، المطلق